وحق في الإرادة والقصد والطلب، أي في التوجه إليه سبحانه بالعبادة، أي في التوجه إليه سبحانه وتعالى بالعبادة. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، خاص وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق اسم التوحيد فيه فالمراد به توحيد العبادة، فالمراد به توحيد العبادة. وهذا التوحيد هو دين الرسل جميعا، وهذا التوحيد هو دين الرسل جميعا، فإن الله بعثهم في الأمم يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة، فإن الله بعثهم في الأمم يدعونهم إلى إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان أول أولئك الرسل المبعوثين إلى أممهم هو نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الناس كانوا بعد أبيهم آدم على التوحيد 10 قرون، ثبت هذا في الصحيح، أي 10 أجيال من الناس، ثم غيروا وبدلوا، وكان ابتداء تغييرهم في قوم نوح، أي في الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام، وابتدأ تغييرهم بغلوهم في الصالحين، وابتدأ تغييرهم بغلوهم في الصالحين، فكان في قوم نوح رجال صالحون، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ليشتاقوا إلى عبادة الله، فيعبدون الله سبحانه وتعالى بذكر أحوال أولئك الصالحين، فلما طال عليهم الأمد مثلوا لهم تماثيلا وعبدوهم من دون الله، فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فدعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فآمن به من آمن وكفر به من كفر. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما عاقب الكافرين بالطوفان في زمن نوح تفرقت تلك التماثيل المعبودة من دون الله، وبقيت عبادة الأوثان والأصنام في الناس بعد نوح عليه الصلاة والسلام، وكان ممن بقي فيهم هذا أهل الشام، فكانوا يتخذون الأصنام ويعبدونها من دون الله. وكان لأهل الحجاز رحلة إلى الشام، فرأى سيدهم عمرو بن لحي، وكان سيد خزاعة، أن أهل الشام يتخذون هذه الأصنام، فأعجبه ذلك وزينه للعرب، فنقل عبادة الأوثان والأصنام من الشام إلى بلاد الحجاز، وكان أول من غير دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فعبدوهم من دون الله، ودله الشيطان على تماثيل أولئك الصالحين، فإنه لما طمر الطوفان الأرض ألقى بهذه التماثيل 5 للرجال الصالحين المعروفين في قوم نوح على شاطئ بحر جدة، ثم سفت عليها السوافي وغطتها التراب والرمال، فدله الشيطان عليها فأخذها عمرو بن لحي وفرقها مع غيرها في العرب، فصارت عبادة الأصنام واقعة في العرب بعد أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بعبادة ربهم سبحانه وتعالى وينهاهم عن الشرك. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يبدئ ويعيد في دعوتهم حتى أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم، وكسر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت 60 و300، ثم كسرت العرب كلها الأصنام التي كانت تعبدها من دون الله عز وجل. وكانت العرب يعتقدون أن الخالق الرازق المالك هو الله سبحانه وتعالى، ولكنهم اتخذوا معبودات زعموا أنها وسائط وشفعاء تقربهم إلى الله عز وجل. فبعث الله عز وجل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ليعرفهم بأن العبادة كلها لله وحده، وأنه لا يجوز جعل شيء منها لغيره، وكانوا يعبدون الله عز وجل وغيره، ففيهم ذكر الله والنذر والدعاء والذبح والحج، ولكنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله وحده، وأخبرهم أن إقرارهم لله بالملك والخلق والرزق وغيرها من أفعال الربوبية لا تنفعهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الآية. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على ذلك. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يشركون في العبادة وأنهم مقرون بالربوبية، كانوا يشركون في العبادة وأنهم مقرون في الربوبية. ثم ذكر في هذه الجملة آيات قرآنية تدل على تقرير توحيدهم الربوبية مع وقوع الشرك منهم في العبادة، ودلالة الآيات المذكورة على كونهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية أنهم كانوا إذا سئلوا عن أفرادها من الخلق والرزق والملك أقروا بأنها لله وحده، فكانوا يؤمنون بأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المالك هو الله، كما ذكر الله عز وجل عنهم في هذه الآيات العظيمة وما كان مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.

وذكر المصنف رحمه الله آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله. فالآية الأولى قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه يرجع إلى أن الإعظام والإجلال والعبادة لله، فمدار المنقول فيها على اختلافه يرجع إلى أن الإجلال والإكبار والإعظام لله، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهو نهي عن عبادة غيره، فهو نهي عن عبادة غيره، يستلزم الأمر بتوحيده سبحانه، يستلزم الأمر بتوحيده سبحانه، بأن لا يجعل شيء من العبادة لغيره كائنا من كان، بأن لا يجعل شيء من العبادة لغيره كائنا من كان. فقوله أحد نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، وهي تفيد العموم، وهي تفيد العموم، ففيها نفي العبادة عن غير الله، ففيها نفي العبادة عن غير الله. وعدت الآية نهيا عن عبادة غير الله لأن اسم الدعاء يقع في خطاب الشرع ويراد به العبادة، وعدت الآية نهيا عن عبادة غير الله لأن الدعاء يقع في خطاب الشرع ويراد به العبادة. ومنه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، قال: الدعاء هو العبادة. فمعنى قوله سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. والآية الثانية قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين، أحدهما في قوله له دعوة الحق أي له الدعوة الثابتة الصحيحة، أي له الدعوة الثابتة الصحيحة وهي عبادته وحده، وهي عبادته وحده، كما قال الله: ألا لله الدين الخالص، كما قال الله: ألا لله الدين الخالص. فالدين الحق هو عبادة الله وحده بأن لا يشرك معه أحد، فالدين الحق هو عبادة الله وحده بأن لا يشرك به أحد. والآخر في قوله: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مبطلا الانتفاع بدعوة غيره، مبطلا الانتفاع بدعوة غيره، لأنه لا يستجيب لداعيه، بأنه لا يستجيب لداعيه، فالذي يستحق الدعاء هو من يستجيب لداعيه، فالذي يستحق الدعاء هو من يستجيب لداعيه، وهذا هو الله وحده، وهذا هو الله وحده، فبطلت عبادة غيره، ووجب إخلاص العبادة له وحده، فبطلت عبادة غيره، ووجب إخلاص العبادة له وحده. وخامسها في قوله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستعانة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا دينهم لله، بأن يجعلوا عباداتهم كلها له وحده، بأن يجعلوا عباداتهم كلها له وحده. وخامسها وسادسها في قوله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت ما كانوا عليه من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المالك، لم يدخلهم في الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعصم ذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم. فمع كونهم مقرين بالربوبية إجمالا، إلا أنهم لم يصيروا مسلمين. فمع أنهم مقرون بالربوبية إجمالا لم يصيروا مسلمين. والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية تتعلق بالإسلام بمعناه العام، والفرق بين هذه المقدمة والمقدمة الثانية أن المقدمة الثانية تتعلق بالإسلام العام، بالإسلام بمعناه العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، وهو دين الرسل جميعا، وهو دين الرسل جميعا. وأما هذه المقدمة فتتعلق بالإسلام بمعناه الخاص، فتتعلق بالإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقدمة الثانية في نفي شيء وهو الإسلام العام عنهم، فالمقدمة الثانية في نفي شيء وهو الإسلام العام عنهم، وهذه المقدمة السادسة في نفي شيء آخر وهو الإسلام الخاص عنهم، فنفي عنهم كونهم مسلمين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وسابعها في قوله: وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أن الموجب لمنع دخولهم في دين الإسلام هو ما كانوا عليه، أي أن الموجب لمنع دخولهم الإسلام هو ما كانوا عليه من توجههم إلى غير الله، من توجههم إلى غير الله من الملائكة والأنبياء والأولياء. يريدون شفاعتهم والتقرب إليهم، يريدون شفاعتهم والتقرب إليهم ليقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان تدلان على أمرين، وهاتان الآيتان تدلان على أمرين: أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم لتصريحهم بفعله، أن الشرك كان واقعا فيهم لتصريحهم بفعلهم، لتصريحهم بفعله، فإنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأقروا بعبادتهم غير الله. والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشفعاء والوسائل، أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشفعاء والوسائط، فاتخذوا من الأنبياء والملائكة والصالحين والأحجار يجعلونهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى ووسائط

وهذا النفي والإثبات الموجود فيها يسمى ركن لا إله إلا الله، يسمى ركن لا إله إلا الله. فللا إله إلا الله ركنان، أحدهما النفي، وهو نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، والآخر الإثبات، وهو إثبات العبادة لله وحده. وقد عقل المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد من هذه الكلمة، فعلموا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله أي وحدوا الله بعباداتكم، أي وحدوا الله بعباداتكم بأن لا تجعلوا شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ولم يكونوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم بها إفراد الله بالخلق والملك والرزق، ولم يكونوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يقروا، أراد منهم بها أن يقروا بأن الله له الملك وله الخلق وله الرزق، بل علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم ألا يجعلوا شيئا من العبادة لغير الله، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فكانوا يعرفون أن المراد بالإله هو المعبود، فكانوا يعرفون أن المراد بالإله هو المعبود الذي يتوجه إليه بالعبادة، الذي يتوجه إليه بالعبادة، ولا يراد به أنه الخالق الرازق المالك فقط، ولا يراد به أنه الخالق الرازق المالك فقط. وهذا المعنى الذي كانوا يريدونه بالإله من أنه المعبود، وهذا المعنى الذي يريدونه بالإله من أنه المعبود هو الذي يريده به المتأخرون في قولهم السيد، هو الذي يريده المتأخرون في قولهم السيد عن معظم من معظمهم، عن معظم من معظمهم. فإنهم يريدون بالسيد من يتوقع منه النفع والضر فيجعلون له عملا من أعماله، من يتوقع منه النفع والضر فيجعلون له عملا من أعماله، فيتوجهون إليه بالدعاء أو الاستغاثة أو النذر أو الذبح أو غير ذلك من أنواع العبادة التي يتقربون بها إلى ذلك المعظم الذي يسمونه سيدا. وأولئك الذين كانوا يعتقدون ما يعتقدون من مشركي العرب في من يعظمونه، بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأراد منهم نفي جميع المعبودات دون الله، وأراد منهم نفي جميع المعبودات دون الله بأن يعبدوا الله وحده ويبطلوا عبادته. فالمراد من هذه الكلمة هو معناها لا مجرد لفظها، فالمراد من هذه الكلمة هو معناها لا مجرد لفظها. فمقصود الشريعة من قول لا إله إلا الله، فمقصود الشريعة من قول لا إله إلا الله هو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فمقصود الشريعة من قول لا إله إلا الله هو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وكان الكفار الجهال الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعتقدون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فيعرفون أن المراد إبطال عبادة غير الله، فامتنعوا عن ذلك، فهم عرفوا معناها وامتنعوا عن الإقرار بها، فهم عرفوا معناها وامتنعوا عن الإقرار بها، فكانوا يدركون أن الإقرار بلا إله إلا الله إبطال لعبادة غير الله سبحانه وتعالى من معبوداتهم التي يعبدون، وحصر العبادة في الله سبحانه وتعالى. وأن هذا المعنى الذي عقله الأولون من لا إله إلا الله هو الذي جهله متأخر هذه الأمة، كما ذكر المصنف أن متأخر المشركين من هذه الأمة لا يعرفون من تفسير لا إله إلا الله ما عرفه جهال الكفار، ما عرفه جهال الكفار. وذكر من هؤلاء طائفتين، الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد لشيء من المعاني. الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، فيظنون أن المقصود هو أن يقول المرء بلسانه لا إله إلا الله فيصير مسلما بمجرد هذا القول ولو فعل ما فعل، وأنه إذا قالها صار مسلما ولو لم يعتقد معناها ولا عمل بمقتضاها، فتجده يدعو الله ويدعو غيره ويستغيث بالله ويستغيث بغيره ويذبح لله ويذبح لغيره وينذر لله وينذر لغيره، وهذا خلاف مقصود الشريعة منها، فإن مقصود الشريعة منها كما تقدم أن يقولها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها، ولو عقل ذلك لم يجعل شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم منهم، الزاعمون أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فيفسرون الإله هنا بالقادر على الاختراع، فكلمة التوحيد عندهم معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل وطولب به الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا مناقض لما دل عليه القرآن والسنة من أن أصل دعوة الأنبياء والرسل هو الإقرار بتوحيد الألوهية، فجمهور الخلق قديما وحديثا على الإقرار بتوحيد الربوبية، فيثبتون أن الخلق والملك والرزق والتدبير لله، ووقعت الخصومة بينهم وبين أنبيائهم في توحيد العبادة، أي في جعل عبادتهم كلها لله سبحانه وتعالى، فهؤلاء جهلوا معنى لا إله إلا الله إذ زعموا أن متعلقها هو أفعال الربوبية، وحقيقة معناها أنها متعلقة بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. ومما يعجب منه العاقل الفطن حال هاتين الطائفتين المدعيتين الإقرار بلا إله إلا الله المنتسبتين إلى أهلها، كيف يتفوهون بما يذكرون أنه هو المراد من لا إله إلا الله وهو خلاف ما جاءت به الأنبياء والرسل، كما تدل عليه دلائل القرآن والسنة من أن المراد هو الإقرار لله بالألوهية بجعل العبد أعماله كلها مما يتقرب به لله سبحانه وتعالى. وإذا حاذ بين حال هاتين الطائفتين وحال المشركين الأولين أدرك أن الأولين

بالأصول والقواعد تكفي في المعرفة التامة له، والإحاطة بالأصول والقواعد تكفي في حصول المعرفة التامة له. فمن استقرت في قلبه معرفة أصول الشرك وقواعده ميز الشرك من غيره. وثالثها في قوله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعث الله به رسله ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو الاستسلام لله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم لله بالتوحيد كان على دين الأنبياء، فمن استسلم لله بالتوحيد كان على دين الأنبياء. ورابعها في قوله: وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس من الجهل بها. وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس عليه من الجهل بها، أي من الجهل بهذا، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك. فإنهم يجعلون حقيقة كل على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجعلون حقيقة كل على خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون الشرك توحيدا ويجعلون التوحيد شركا، فيجعلون الشرك توحيدا ويجعلون التوحيد شركا. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال: أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله لما جعل لك من البصيرة والهداية، لما جعل لك من البصيرة والهداية التي تميز بها التوحيد والشرك والحق والباطل، التي تميز بها التوحيد والشرك والحق والباطل، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف ذلك عظم عليه أن يقع في الشرك وهو لا يدري، لأن العبد إذا عرف ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفره للعبد عظم عليه الخوف من الشرك أن يقع فيه وهو لا يدري. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه قال: الشرك بضعة وسبعون بابا، الشرك بضع، الشرك بضع، الشرك بضعة وسبعون بابا، والمراد به تكثير أنواعه، والمراد به تكثير أنواعه، مما يرجع إليه من المسائل والوقائع والحوادث التي تعد شركا بالله سبحانه وتعالى. فيخاف العبد أن يقع في شيء منها، فيخاف العبد أن يقع في شيء منها. وهذا الخوف كان حاضرا في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا الخوف كان حاضرا في قلب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلتمام تحقيقه التوحيد عظم خوفه من الشرك، فدعا ربه أن يجنبه الوقوع فيه وأن يجنب بنيه بعده الوقوع فيه. وإذا كانت هذه حال إبراهيم الخليل فغيره أولى بتعظيم الخوف منه، فغيره أولى بتعظيم الخوف منه. قال إبراهيم التيمي أحد التابعين: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما، أي أن غير إبراهيم لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك فيشتد خوفه من الوقوع فيه. ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه ومما يقوي الخوف من الشرك أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها فيحبط الله عمله ويغضب عليه فيتكلم بها فيحبط الله عمله ويغضب عليه ويدخله النار بتلك الكلمة كما وقع ممن وقع منه في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء إلى آخر ما ذكروا فأكفرهم الله سبحانه وتعالى لقولهم الذي قالوا وقال قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد يقول الإنسان تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر وقد يقول الإنسان تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها فلما قامت عليه الحجة وكان متمكنا من معرفتها لم يعذر بكلمة الكفر التي وقع فيها. ثم ذكر المصنف عظيمة ثانية من عظائم من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فيكفر بها وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما كان المشركون يقولون هذا فيلبون بقولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكانوا يلبون بهذه الكلمة من الكفر يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من وقائع الأحوال تثمر في القلوب الخوف من الوقوع في الشرك وهي ما قص عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم واتباعهم له لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا من أناس صالحين يصحبون نبيا فوقوعهم في غيره أولى وإذا كان هذا واقعا من أناس صالحين يصحبون نبيا فوقوعه من غيرهم أولى فالخوف على غيرهم أعظم فالخوف على غيرهم أعظم. فينبغي أن يعظم العبد خوفه من الشرك وأن يشتد حرصه في تجنيب نفسه منه وأن يتحصن بالحصن الواقي له منه ولا حصن أعظم في وقايته من العناية بعلم التوحيد فعلم التوحيد يميز به العبد التوحيد من الشرك فينجو وهذا هو الذي يدعو أصحاب القلوب اليقظة إلى دوام تكرار تعليم التوحيد فهو يقوي في نفوسهم معرفته ويحول بينهم وبين الوقوع في الشرك ويكون بصيرة للمتعلمين فيعظم التوحيد في قلوبهم ويتحرزون من الشرك وإذا فشى هذا في الأمة تحصنت من الشرك بحصن التوحيد وإذا ضعف في المسلمين العناية بتعليم التوحيد سرى إليهم الشرك شيئا فشيئا حتى يعظم فيهم ويقع منهم ما وقع من الأولين لما ضعف فيهم التوحيد. ففي قصة قوم نوح كما تقدم أن ابن عباس قال لما ذكر عبادتهم الصالحين قال فلما نسي العلم عبدوهم من دون الله، فلما نسي العلم عبدوهم من دون الله. وفي رواية الكشميهني لصحيح البخاري فلما نسخ العلم يعني ذهب العلم عبدوهم من دون الله. والمراد بالعلم الذي ذهب ونسخ العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا نسي التذكير بعلم التوحيد وتلاشى من الناس فلم يذكروا به فإن الشرك يربو ويزيد فيهم حتى يذهب توحيد الله. ولهذا فإن من أعظم الأمانة المناطة بمن أصاب حظا من العلم أن يعتني بتعليم الناس التوحيد، أن يعتني بتعليم الناس التوحيد، وأن يجتهد في ذلك قدر وسعه، وأن يعلم أن حاجة الناس إلى توحيد الله فوق كل حاجة، وأنها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فلا ينبغي أن يخلي طالب العلم نفسه من تفهم علم التوحيد في حال التعلم، ولا ينبغي أن يخلي نفسه منه حال التعليم، حتى لو قدر أنه صار مقدما في علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث أو علم النحو أو علم أصول الفقه، فلا ينبغي أن تخلو حلقته من تعلم وتعليم توحيد الله، فإن هذا أثبت لدينه هو وأبصر له بمواقع التوحيد والشرك مع عظيم منفعته الناس، فإنه يثبت فيهم توحيد الله سبحانه وتعالى ويزول منهم الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين، أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس يدعوهم إلى توحيد الله فإنه يكون لهم أعداء من المشركين من شياطين الإنس والجن. وكما كان هذا في الأنبياء فإنه يكون في ورثتهم من الدعاة إلى توحيد الله أنهم يبتلون بأنواع من الأعداء الذين يصدونهم عن دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والآخر أن دعاة الباطل يكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها كما قال تعالى لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ما ورثوه عن آبائهم، والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ما ورثوه عن آبائهم ليردوا دعوة الحق، ليردوا دعوة الحق. وتلك العلوم على الحقيقة زائفة، وتلك العلوم على الحقيقة زائفة، فهي وإن وجدت فيها صورة العلم فلا حقيقة لها، فإنها وإن وجدت فيها صورة العلم فلا حقيقة لها لمخالفتها لدعوة الأنبياء والرسل، لمخالفتها لدعوة الأنبياء والرسل، فهم محجوبون بتلك الصورة التي يدعونها من العلم عن قبول دعوة الحق التي بعث بها الأنبياء. فمتى عقل العبد أن ما يدعيه أولئك من العلوم والحجج والكتب هو

هي الإسلام، فالناس مفطورون على الاستسلام لله بالتوحيد، فيجد العبد مع الفطرة من قوة التوحيد ما يغلب به علماء المشركين، فيجد العبد من الفطرة ما يغلب به علماء المشركين. وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وقد قال الله: وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، ووعد الله لا يتخلف، فمن كان من جند الله فالنصر حليفه، ومن كان من جند الله فالنصر حليفه، ويجعل الله له من الظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان على قدر ما له من توحيد الله، ويجعل الله له من الظهور بالحجة والبيان والسيف والسنان على قدر ما له من توحيد الله ونصرة دينه. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن نفسه، أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن نفسه إذا هجمت على قلبه عوادي الشبهات، إذا هجمت على قلبه عوادي الشبهات، فلا بد أن يكون للعبد عبد، فلا بد أن يكون للعبد علم يدفع به عن قلبه الشبهات، وإذا أشكل عليه شيء من تلك الشبهات فزع إلى عالم يدفع عنه هذه الشبهة، فإن دفع الشبهات يكون بالعلم، وأعظم عسكر التوحيد في دفع الشبهات هم العلماء الراسخين، فالعبد في نفسه ينبغي له أن يجتهد في تعلم دين الله ليدفع عن نفسه الشبهات، ثم ما أشكل عليه منها عرضه على عالم يدفع له الشبهة بما يذكره من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قول المصنف والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله الآخر: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ثم إن قول المصنف والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين لا يعارض قوله الآخر: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، إذ الجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المضلين، إذ الجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المضلين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية فإنه يخشى عليه أن يقع في الشرك، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال من العامية يخشى عليه أن يقع في الشرك فتجتاله شبهاته. وبيان دفع هذا التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين، وبيان دفع هذا التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين، أحدهما مأخذ قدري والآخر مأخذ شرعي. فالمأخذ القدري في قوله والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، فباعتبار القدر يكون من عوام الموحدين من يغلب ألفا من علماء المشركين، فباعتبار القدر يكون من عوام الموحدين من يغلب ألفا من علماء المشركين، فإن الله يجري على لسانه الحق بحكمة منه سبحانه، فإن الله

التشابه، فيجيء في باب الخبر ما يظهر لنا علمه بأن نعقل المعنى والحقيقة، ويجيء منه ما هو متشابه نعقل فيه المعنى دون الحقيقة. فمثلا قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا من باب المحكم في الخبر لأننا نعقل المعنى والحقيقة. وقوله تعالى: فكانت وردة كالدهان، من باب المتشابه في الخبر لأننا نعلم المعنى ولكننا لا نعلم حقيقة انشقاق السماء في الآخرة، وإنما نعلم أنها تنشق، لكن حقيقة ذلك الانشقاق وكيف تكون حال السماء كما نعلم أنها الآن سامقة مرفوعة فوقنا فإننا لا نعلمه، فيكون متشابها باعتبار الخبر. وثانيهما إحكام وتشابه في باب الطلب، إحكام وتشابه في باب الطلب، ونعني بالطلب ما يتعلق بالأمر والنهي، ما يتعلق بالأمر والنهي. فالمحكم منه ما اتضح معناه وعرفت دلالته، فالمحكم منه ما اتضح معناه وعرفت دلالته، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته، والمتشابه منه ما لم يتضح معناه ولا عرفت دلالته. ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم، ثم ذكر المصنف أن ما اشتبه على العبد في مقابل المحكم فإنه يتمسك بالمحكم ويعرض عن المتشابه، ويعرض عن المتشابه. وهذا مراد المصنف بالجواب المجمل، وهذا مراد المصنف بالجواب المجمل، وهو الأخذ بالمحكم والإعراض عن المتشابه، وهو الأخذ بالمحكم والإعراض عن المتشابه. وذكر المصنف ما يدعو لذلك من الحديث فقال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، أحدهما الحذر من شخوصهم فلا يصحبون، أي لا يتخذون أصحابا. والآخر الحذر من مقالاتهم فلا يقبل الإنسان عليها ولا يتشاغل بها، وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، أنه إذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره وجاء بكلام متشابه فقال: إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع المبطل تلك الشبهة أن تتمسك بإحكام القرآن في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فإن القرآن ينضح ببيان أن الواجب على العبد أن يخلص العبادة لله وحده وأن يبطل عبادة غيره، وأن المشركين الأولين كانوا مع إقرارهم بالربوبية منكرين توحيد العبادة، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم إقرارهم بتوحيد الربوبية وجعلهم كافرين لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، وكانوا يجعلون وسائط وشفعاء يتقربون إليها بما يتقربون من الأعمال. وما يذكره المشبه من الكلام فإن الأمر فيه كما قال المصنف فإنه كلام لا أعرف معناه. وقوله لا أعرف معناه يحتمل أمرين، وقوله لا أعرف معناه يحتمل أمرين، أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فهو ينفي المعرفة عن نفسه، فهو ينفي المعرفة عن نفسه مع جزمه بأن كلام الله لا يتناقض، مع جزمه بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. فالتمسك بهذا الأصل في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى ورد ما اشتبه على المشبه بأنه لا يعرف معناه كاف في إبطال دعواه. فلو أراد مشبه أن يشبه على موحد بشيء يذكره من الحجج في جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويذكر من الأدلة ما يموه به ليروج باطله، فإن العبد يتمسك بالأصل والقاعدة الكلية في أن العبادة كلها لله وحده، وأن هذا الكلام الذي يذكره هذا المشبه لا يعرف معناه، فهو لا يدري حقيقته ولا يعرف جواب أهل العلم عنه. وهذا من أكبر أصول النجاة في دفع جيش الشبهات. فإذا شبه عليك أحد في باب خبر أو باب طلب فتمسك بالأصل الكلي الذي تعرفه من أصول الإسلام الظاهرة ودع ما شبه به المشبهون. ودين الله الذي يحتاج إليه الناس ظاهر بين، واضحة دلائله في القرآن والسنة، ومن جملة ذلك توحيد الله. فإن من قرأ القرآن وسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن حقيقة توحيد الله أن تكون العبادة كلها لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء المشبه بمعنى مذكور عن أحد في تفسير آية أو بحديث يزعم أنه يدل على كذا وكذا مما يخالف هذا الأصل في إفراد العبادة لله سبحانه وتعالى، فإن العبد يتمسك بالأصل ويترك هذه الشبهة التي يدعيها المدعون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله عز وجل له اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله عز وجل في كتابه ووضحه. فإن قال: إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام، أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله عز وجل فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس فقل لهم عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم النفع والضر وأنا أشهد أن الله عز وجل هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله عز وجل وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به المقال، شرع يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، وابتدأ بشبه ثلاث أوردها واحدة واحدة، وألحق بكل شبهة ما ينقضها ويبين بطلانها، وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فأول هذه الشبه أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن هو دونه، ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله، ولكننا مذنبون والصالحون لهم جاه عند الله، فنحن نطلب من الله بهم، فنحن نطلب من الله بهم. وهذه شبهتهم الكبرى. والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه. والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه المقالة هي مقالة المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، أن هذه المقالة هي مقالة المشركين الأولين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها. فما أنتم واقعون فيه وقع فيه من كان قبلكم من المشركين الذين أكفرهم خير الخلق صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليه، فإنهم يدعون هذا في من يدعونهم من المعظمين، فإنهم يدعون هذا في من يدعونهم من المعظمين، وأن لهم جاها ورتبة ومقاما، فهم يريدون بهم من الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم، فالله عز وجل جعل لهم جاها بما لهم من صلاح، فالله عز وجل جعل لهم جاها أي رتبة ومقاما لما لهم من صلاح، ونهانا عن سؤالهم ودعائهم، ونهانا عن سؤالهم ودعائهم. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر شرعا إذا وقعت منه خطيئة أن يتوجه إلى الصالح، أن العبد المذنب لم يؤمر إذا وقعت منه خطيئة أن يتوجه إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، ليطلبوا له من الله المغفرة، وإنما أمر بأن يستغفر ويتوب، وإنما أمر بأن يستغفر ويتوب إلى الله. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية، وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر إنكاره على من عبد الأصنام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر إنكاره على من عبد الأصنام، فأنكر على كل من دعا غير الله، فأنكر على كل من دعا غير الله، كمن دعا نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، كمن دعا نبيا مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، أو دعا وليا مثل اللات، أو دعا وليا صالحا مثل اللات، أو دعا الملائكة كجبريل، أو دعا الملائكة جبريل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عبادة كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، وأكفر من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، وأكفر أي حكم بكفر من عبد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، ولم يقتصر على تكفير من دعا الأصنام، ولم يقتصر على تكفير من دعا الأصنام وعبدها. ثم ذكر المصنف الشبهة الثالثة وهي قولهم الكفار يريدون منهم النفع والضر، الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو شفاعتهم، أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، والجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن هذه الدعوة هي عين قول المشركين الأول، أن هذه الدعوة هي عين قول المشركين الأولين، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فالقائلون بهذا القول من المتأخرين يكون حالهم حال المتقدمين من المشركين، فالقائلون بهذا من المتأخرين يكون حالهم حال القائلين بهذا من المشركين الأولين، فيكونون كفارا. والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله سبحانه وتعالى، أن الشفاعة يختص ملكها بالله سبحانه وتعالى، فهي لله وحده، فهي لله وحده، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فلا تطلب من غيره، فلا تطلب من غيره، لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، لأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، فإذا سأل العبد غير الله الشفاعة سأله ما لا يملك، فإذا سأل العبد غير الله الشفاعة سأله ما لا يملك، فمن التمس الشفاعة من نبي أو ملك أو ولي أو صالح فقد سأله شيئا لا يملكه، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن سؤال أولئك ودعائهم، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن دعاء أولئك وسؤالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء من العبادة، فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم، فقل له قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله عز وجل ونحرت له هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم، فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والانتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله، وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله شبهة أخرى لهم، وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة لهم، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة لهم. وبين المصنف رحمه الله إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة مرتبة. توالية. أولها تقرير المشبه أن الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار أنه مأمور بجعل العبادة لله، وأن العبادة فرض عليه. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، الواردة في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإنه أمر بالتوجه إليه سبحانه بالدعاء، الذي يقع اسما للعبادة كلها، فالآية أمر بالتوجه إلى الله وحده بالعبادة، فحقيقة العبادة أن تكون أعمال العبد كلها لله، فما يتقرب به يكون لله وحده، فدعاؤه لله وذبحه لله ونذره لله. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، لما تقدم من حقيقة العبادة، من أن أعمال القرب تكون مختصة بالله، وأنها إذا جعلت لغيره صارت شركا، فإذا ثبت مثلا أن الدعاء عبادة لله كان دعاء غيره شركا، وإذا ثبت أن النذر عبادة لله كان النذر لغيره شركا، وهكذا في سائر العبادات. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمه، ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر أن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم عبادة شركية، لأن الله أمره أن يلجأ إليه وأن يدعوه، فالالتجاء إلى الله ودعاؤه عبادة،

فإنه قال صلى الله عليه وسلم: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والآخر: دعاء الله حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الله حصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول العبد: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يقول العبد: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. ثم بين المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. أحدهما أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، أن ما ذكرته أيها المشبه من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، فالله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الشفعاء، لكن الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إياه، لكن الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إياها، فلا نسأل ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نسأل ولا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك الشفاعة، لأنه هو الذي يملك الشفاعة. فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيع الله في عدم سؤالها منه. فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يطيع الله في عدم سؤالها منه. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون، والمراد بالأفراط الذين ماتوا صغارا، الذين ماتوا صغارا، فكل هؤلاء ممن أعطي الشفاعة، فكل هؤلاء ممن أعطي الشفاعة. فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشفاعة وأنه يسألهم أيضا الشفاعة، فإنه يكون قد أقر على نفسه بالشرك. فإذا زعم المشبه أن هؤلاء أعطاهم الله الشفاعة وأنه يسألهم الشفاعة، فقد أقر على نفسه من على قر فقد أقر على نفسه بالشرك. فهذا هو شرك أهل الجاهلية الأولى لما قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهو يجعل الأنبياء والأولياء والملائكة والصالحين والأفراط شفعاء له عند الله عز وجل لزعمه أن الله أعطاهم الشفاعة. وإذا امتنع عن سؤالهم الشفاعة فقال: لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء ولا من الأفراط، قيل له: بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، لأن هؤلاء وهؤلاء كلهم من جنس واحد وهم شفعاء. فإذا امتنع عن سؤال الشفاعة من ملك أو ولي أو من الأفراط، فإنه يجب عليه أن يمتنع من سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الباب واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله عز وجل حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله عز وجل وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري.

وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحل كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من مجادلات المشبهين قولهم إن مشرك العرب لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وهم أي المتأخرون لم يقولوا إن عبد القادر ولا غيره ابن لله، وهم أي المتأخرون لم يقولوا إن عبد القادر ولا غيره ابن لله، فكيف يكفرون؟ فكيف يكفرون؟ وعبد القادر هذا هو الجيلاني، هو الجيلاني، وهو رجل من صالح الحنابلة وعلمائه، وهو رجل من صالح الحنابلة وعلمائه، غلا فيه من غلا حتى عبدوه من دون الله، غلا فيه من غلا حتى عبدوه من دون الله. وجواب باطلهم من أربعة وجوه، وجواب باطلهم من أربعة وجوه. أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، قال الله تعالى قل هو الله أحد، وقال تعالى لم يلد ولم يولد، فمن جعل لله ولدا فهو كافر ولو لم يعبد ذلك المدعى، ولو لم يعبد ذلك المدعى لتكذيبه بالآيتين وغيرهما مما يوافقهما في المعنى. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، أن الله فرق بين نوعين من الكفر، عبادة غيره ونسبة الولد له، فقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فالآيتان فيهما ذكر نوعين من الكفر، أحدهما عبادة غير الله، والآخر إثبات الولد لله. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعله ابن الله، أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك، لم يجعلوهم كذلك. فإنه وإن كان في العرب من يزعم أن الجن أبناء الله ففيهم كثير لا يزعمون هذا، فإنه وإن كان في العرب من يزعم أن الجن أبناء الله ففيهم كثير لا يزعمون هذا. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وأنه إن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين هذين النوعين، فيفرقون بين هذين النوعين، فيجعلون عبادة غير الله من أسباب الردة، ويجعلون نسبة الولد لله من أسباب الردة. ثم ذكر المصنف أن المشبه إذا قال بعد ما تقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعرض بذكر ما للأولياء من مقام كريم، يعرض بذكر ما للأولياء من مقام كريم، فقل مبينا قدرهم هذا هو الحق، هذا هو الحق، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للأولياء مقاما كريما، وأهل السنة

شبه يراد منها أن ما عليه المتأخرون ليس بشرك، فما يقع منهم من دعاء أو التجاء أو ذبح أو نذر ليس شركا، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك. شبه يراد منها دفع التكفير والقتال عمن فعل ذلك. وقد أبطل المصنف رحمه الله هذه الشبه كلها، وقد أبطل المصنف رحمه الله هذه الشبه كلها، فأبطل فيما سبق الشبه المتعلقة بالأول، ثم شرع يذكر في الكلام الآتي بعدها ما تعلق بالشبه التي يدعى أنها تدفع التكفير والقتال عن هؤلاء، وهي وجوابه عنها هو من أنفع ما في الأوراق كما ذكر المصنف رحمه الله، فإن كثيرا من أهل العلم في زمانه وافقوه على أن تلك الأفعال الواقعة من المتأخرين هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأحجموا عن تكفير أولئك وقتالهم. فبين رحمه الله في هذه الأوراق ما يدل على ثبوت كفرهم ووجوب قتالهم، وأنهم إن كانوا يقولون لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون إلا أنهم اقترفوا من الأفعال ما به يكفرون وعليه يقاتلون. فما يقع في النفوس من سلطة الدفاع عن أولئك بقول أتكفرون وتقاتلون من قال لا إله إلا الله تتبدد ظلماته بما ذكره المصنف من جواب عن تلك الشبهات، فإنه ذكر في ذلك ثمانية وجوه، فإنه ذكر في ذلك ثمانية وجوه. أولها أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج أو أقر بالحج وأنكر الزكاة فلا يقبل منه إيمان ويصير كافرا، فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده فإنه يكون كافرا، فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده فإنه يكون كافرا. والوجه الثاني إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة ثم تتابع عليه العلماء في وقائع عدة ذكر المصنف منها ثلاثة. فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون، لكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم، ووقع هذا من الصحابة مع قوم رفعوا رجلا من مقام العبودية إلى مقام الرسالة، بجعلهم مسيلمة نبيا ورسولا، فكيف بمن رفع أحدا من خلق الله إلى مقام الألوهية، إلى مقام الألوهية؟ ف فجعل له الدعاء والذبح والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبودية، فهو أولى بالتكفير والقتال، فهو أولى بالتكفير والقتال. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه الزاعمين فيه ما زعموا، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار، ووافقهم الصحابة رضي الله عنهم على تكفيرهم ولم يعيبوا عليه شيئا من إكفارهم، لكن منهم من عاب عليه التحريق بالنار، لكن منهم من عاب عليه التحريق بالنار، ورأى أن حقهم القتل بالسيف، ورأى أن حقهم القتل بالسيف، فهم يوافقون عليا في التكفير والقتال، فهم يوافقون عليا في التكفير والقتال بتكفيره وقتله من غلا فيه وأثبت له ما أثبت من معنى الألوهية. والواقعة الثالثة واقعة ظهور العبيديين واستيلاؤهم على مصر، واستيلائهم على مصر وغيرها من البلدان، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الإسلام، ووقع منهم ما وقع مما خرجوا به عن الإسلام، فأكفرهم العلماء إجماعا ولم يختلفوا في تكفيرهم، فأكفرهم العلماء إجماعا ولم يختلفوا في تكفيرهم. ونقل إجماعهم من المشهورين القاضي عياض اليحصبي، ونقل الإجماع على تكفيرهم من المشهورين القاضي عياض اليحصبي، وصنف ابن الجوزي كتابا يدعو إلى قتالهم سماه النصر على مصر، وصنف ابن الجوزي كتابا يدعو إلى قتالهم سماه النصر على مصر، وكانوا يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويأمرون بما يأمرون به من شرائع الإسلام، ولكنهم ارتكبوا ما أوجب كفرهم وخروجهم من الإسلام، فأكفرهم العلماء إجماعا. والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام، أن العلماء في كل مذهب عقدوا بابا يقال له باب الردة يذكرون فيه نواقض الإسلام. ومقصودهم من هذا الباب أن المسلم قد يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ومقصودهم من هذا الباب أن المسلم قد يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ولو زعم أنه مسلم، ولو زعم أنه مسلم، ولو لم يكن هذا مرادهم لما كان للباب فائدة، ولو لم يكن هذا مرادهم لما كان للباب فائدة. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، كما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم، فأكفرهم الله مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون، فأكفرهم الله مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين في غزوة تبوك، فإن الله سبحانه وتعالى أكفرهم لما تكلموا بما تكلموا به كما تقدم قريبا، مع أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانوا غزاة في سبيل الله. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر. فيصدقونه مثلا في إثبات الشفاعة له، فيصدقونه مثلا في إثبات الشفاعة له، ويكذبونه في جعل الدعاء لله وحده، ويكذبونه في جعل الدعاء لله وحده بسؤالهم معظميهم، وهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون، وهم بتكذيبهم له صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر، أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم، كما وقع في سبب نزول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا، أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها فلما أمروا بالحج أبوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في كفرهم، وهو شيء يروى عن جماعة من التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، وهو شيء يروى عن جماعة من التابعين وليس فيه شيء من المرفوع، أن الآية نزلت لأجل ذلك، من أن الآية نزلت لأجل ذلك، والآية دالة على كفر من جحد وجوب الحج بلا خلاف، والآية دالة على كفر من جحد وجوب الحج بلا خلاف، وأن من أقر بالصلاة والصيام والزكاة وجحد الحج فإنه كافر. فإذا كان هذا في حق من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة، فكيف بمن جحد توحيد الله سبحانه وتعالى ودعا غيره؟ والوجه الثامن حديث ذات أنواط المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي وإسناده صحيح، وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ووقع نظيره مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه شجرة ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى لما سألوه ما سألوه، فارتكبوا فعلا لم يشفع لهم إيمانهم في دفع الكفر عنهم، فارتكبوا فعلا لم يشفع لهم إيمانهم في دفع الكفر عنهم، ودفع الكفر عنهم أنهم لما زجروا لم يفعلوا، ودفع الكفر عنهم أنهم لما زجروا لم يفعلوا. فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بمضاهاتهم حال من كان مع موسى عليه الصلاة والسلام أمسكوا عن ذلك وانتهوا عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله 3 فوائد من قصة ذات أنواط: أولها الحذر من الشرك، الحذر من الشرك، وأن يخافه العبد، وأن يخافه العبد. وثانيها الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله، الإعلام بأن العبد إذا وقع منه شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم نبه فتاب من ساعته فإنه لا يكفر، ثم نبه وتاب من ساعته أنه لا يكفر. وثالثها أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا فإنه لا يتساهل معه، أن من لم يكفر بكلمة الكفر إذا قالها جهلا لم يتساهل معه، بل يغلظ عليه وينكر عليه إنكارا شديدا، بل يغلظ عليه وينكر عليه إنكارا شديدا، كما غلظ موسى عليه الصلاة والسلام على قومه، وكما غلظ محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فمن عقل هذه الوجوه الثمانية أقر بأن من

مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فإذا قالها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها عصمت دمه وعرضه، وإذا دمه وعرضه وماله، وإذا قالها ثم جاء بما يناقض معناها ويخالف العمل بها فإن لا إله إلا الله لا تكون عاصمة دمه وماله ونفسه. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا في من قال لا إله إلا الله، أي تثبتوا في من قال لا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله فأمسكوا عنه، فإذا قال لا إله إلا الله فأمسكوا عنه، فإنها تعصمه في الحال. فإن التزمها فيما يستقبل ثبتت له عصمة المآل، فإن التزمها فيما يستقبل ثبتت له عصمة المآل، وإن جاء بما يناقضها ارتفعت عنه العصمة، وإن جاء بما يناقضها ارتفعت عنه العصمة. فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال، فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال بالتثبت قبل المجازفة، بالتثبت قبل المجازفة. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على صحة فهم الأحاديث وفق ما تقدم، وأن المقصود فيها هو الإمساك في عصمة الحال، وأن المقصود فيها هو الإمساك في عصمة الحال. وأما بقاء عصمة المآل فمعلق بالتزام لا إله إلا الله، وأما بقاء عصمة المآل فمعلق بالتزام لا إله إلا الله. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو نفسه الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، هو نفسه الذي أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله. ولهم من العبادة ما لهم حتى يحقر الصحابة عبادتهم مع عبادتهم. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبى نساءهم وذراريهم، ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله، فلم تكن عاصمة أموالهم ولا دماءهم ولا أعراضهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة، ما تقدم من قتال الصحابة بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم اقترفوا ما اقترفوه مما رفع عنهم عصمة المآل، لكنهم اقترفوا ما اقترفوه من إثبات النبوة لمسيلمة مما رفع عنهم عصمة المآل. ورابعها قصة بني المصطلق، وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي الزكاة، يعني يجمعها، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، فكيف إذا منع الخلق، فكيف إذا منع أحد من الخلق حق الله في التوحيد، فكيف إذا منع أحد من الخلق حق الله في التوحيد ووقع فيما وقع فيه من الشرك. وقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رويت من وجوه عدة لا يصح منها شيء، والإجماع منعقد على كونها نازلة في ذلك، والإجماع منعقد على كونها نازلة في ذلك. نقله أبو موسى المديني، نقله أبو موسى المديني. فيكون معنى الآية

أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا، وهذه هي حال الموحد. وثانيها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزمه ظاهرا، أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزمه ظاهرا. وتكون هذه في الكافرين، وتكون هذه في الكافرين. والقسم الثالث من يكون قلبه منطويا على الكفر، وأما ظاهره فإنه يقر بالتوحيد. من يكون باطنه مقر منطويا على الكفر، وأما ظاهره فإنه مقر بالتوحيد. وهذه حال المنافق، وهذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فلا يكون العبد موحدا إلا باجتماع قلبه ولسانه وأعماله على الإقرار بالتوحيد. ثم حث المصنف رحمه الله على فهم آيتين ليحذر العبد الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى، تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على هذا الوجه فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد، وأن حاله أعظم من حال من يتكلم بكلمة يمزح بها. ولا يخرج العبد معذورا إلا في حال الإكراه، ولا يخرج العبد من معرة ذلك معذورا إلا في حال الإكراه. والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه إرغام العبد على ما لا يريد. والمكره له حالان، والمكره له حالان، إحداهما إكراهه مع اطمئنان قلبه، إكراهه مع اطمئنان قلبه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والآخر إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، فيخرج بذلك من الإسلام، فيخرج بذلك من الإسلام، فيجيب إلى الكفر ظاهرا وباطنا، فيجيب إلى الكفر ظاهرا وباطنا. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة فقال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، أما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره على شيء له موردان، فالمكره على شيء له موردان، أحدهما أن يكون الإكراه في قول أو عمل، أن يكون الإكراه في قول أو عمل، وهذا مما يقبل فيه دعوى الإكراه، وهذا مما تقبل فيه دعوى الإكراه. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب ومدعيها كاذب، ومدعيها كاذب، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يطلع عليها، إذ لا يطلع عليها، ولا يمكن لغير صاحبها التصرف فيها، ولا يمكن لغير صاحبها التصرف فيها. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع. سمع علي جميع كشف الشبهات، سمع علي جميع كشف الشبهات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين 24 من شهر ربيع الآخر 1440 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنبه في آخر الدرس إلى اصطحاب الجزء الثاني من الكتاب لنقرأ منه شيئا في دروس المساء إن أمكن. ففي المساء تحضرون المجلد الأول والثاني من مقررات البرنامج. الحمد لله رب العالمين.